أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول واجعلنا مباركين أينما كنا وحللنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم آمين. بحول الله عز وجل وقوته، النهاردة مع اسم سبحان الله، يعني كان العلماء بيقولوا في آية آخر سورة الطلاق إن الآية دي حجة على العباد، يعني آية لابد أن تتعلميها إذا أردت أن تتعلمي عن الله عز وجل. الله عز وجل يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم. أمر من عند الرب عز وجل للتعلم. طب اتعلم ايه؟ ما ينفعش تبقى عايشة ومش عارفة الحاجتين اللي لازم تتعلم. اول امر لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما. لازم تتعلمي ان الله على كل شيء قدير. النهاردة بحول الله عز وجل وقوته مع اسم القادر القدير المقتدر. اسم القادر القدير المقتدر هي من أسماء الرب عز وجل الثلاثة، كل يعني سبحان الله، يعني أكثر اسم ورد في كتاب الله عز وجل اللي هو القدير، ثم القادر، ثم المقتدر. المقتدر عز وجل سبحانه وتعالى: والله على كل شيء قدير، إنه كان عليما قديرا. ويقول تعالى هو في اسم القادر: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا. القضاء والقدر الذي هو من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. سواء تعلمت القضاء والقدر أو سواء تعلمت أن الله هو القادر القدير، لابد أن تثبتي لله عز وجل صفة القدرة، لا يعجزه شيء، وأنه سبحانه وتعالى كامل القدرة، فبقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبر المخلوقات، سواها وأحكمها، أنشأها من العدم، يحيي ويميت. بقدرته يبعث العباد الجزاء ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. بقدرته إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. بقدرته يقلب القلوب ويقلب الأبصار، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يصرفه على ما يشاء وما يريد سبحانه وتعالى. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله، وكلهم متقلبون بين فضله وعدله. كلهم متقلبون بين فضله وعدله سبحانه وتعالى. يجعل المؤمن مؤمن والكافر كافر، والبر بر، والفاجر فاجر. له القدرة البالغة، له كمال القدرة، لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. معيش، إحنا هنردد الأذان، بس هتوقف للأذان وإن شاء الله نكمل دقيقتين إن شاء الله. فربنا عز وجل هو الذي يفعل ما يشاء، لا رد لأمره، لا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكمال قدرة الرب عز وجل لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء أن يعلمه الرب عز وجل. فمن كمال قدرته خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب، سبحانه وبحمده لا يعجزه أحد من خلقه ولا يفوت أحد من خلقه، كل الخلق في قبضته أينما كانوا وأينما حلوا. سلمت قدرته، وإحنا نشرح المرة اللي فاتت اسم السلام، سلمت قدرته عز وجل، قدرته السالمة من الغوب والتعب والإعياء، من العجز عما يريد حاشاه سبحانه وبحمده. له كمال القدرة، كل شيء طوع أمره وتحت تدبيره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، سبحانه وبحمده. ربنا على كل شيء قدير. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم، لازم تتعلمي، لازم توقني أن الله على كل شيء قدير. ما فيش حاجة اسمها مستحيل، المستحيل عند الناس هين على ربنا عز وجل، فهو عليه هين عز وجل، كل شيء عليه هين، لا يعجزه شيء. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، له العلم الكامل المحيط. ولذلك الله عز وجل يقول، وده من أصول الإيمان، من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر أن تعلم أن الله هو الذي قدر. يقول الرب عز وجل، إنا كل شيء خلقناه بقدر. يقول عز وجل، وكان أمر الله قادرا مقدورا. وقال تعالى، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، سبحانه وبحمده. كل ما أنت فيه، كل شيء أنت فيه يعلمه الرب. قولي لنفسك كده، ربي هو الذي له القدرة البالغة، هو الذي اختار نوع بلائي، اختار درجة البلاء، اختار زمان البلاء، اختار مكانه، اختار أسبابه. هو عز وجل الذي اختار حالي التي ابتليت بها، اختار ما بلغ البلاء مني. وأن ربي سميع بصير، عليم خبير، عزيز حكيم، على كل شيء قدير، بر رحيم، أولى بك منك ومن الخلق جميعا. فقولي لنفسك، يا نفسي طيبي بامتحان الله لك، الله جل لا يظلم أحد. لما روى مسلم صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت الآية، إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. من يؤمن بالقدر يؤمن بالله، ومن لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله. إلا القضاء والقدر ده بجد سعادتك. حتى قال إمام أحمد بن حنبل أن القدر قدرة الله عز وجل. يعني أنت لما تنكر القدر أنت تنكر قدرة ربنا عز وجل، بتجحدي صفات الله عز وجل، وده بيتنافى مع الإيمان. فمن أصول الإيمان الإيمان بأقدار الرب عز وجل. حتى قال ابن عباس أن القدر هو نظام التوحيد، اللي وحد الله عز وجل وآمن بالقدر هو دي العروة الوثقى، فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده، نقض التكذيب وتوحيده. حتى قال عوف، سمعت الحسن يقول، من كذب بالقدر كذب بالإسلام. أن الله عز وجل قدر أقدار وخلق الخلق بقدر، قسم الآجال بقدر، قسم الأرزاق بقدر، قسم البلاء بقدر، وقسم العافية بالقدر، كله بقدر، يعني تؤمن بالقدر، لا بد أن تؤمني بالقدر، ربنا قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، لا يفوته مطلوب بخلاف الخلق. الله عز وجل لا يتطرق إليه العجز ولا يعتريه الفتور، كامل القدرة، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وهو على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. تخيلي إن الله عز وجل سبحانه وتعالى يقبض أرضه بيده يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرك. كتب المقادير عز وجل، كتب المقادير، كل ما أنت فيه كتب، وحبره جف، وجرت مقاديره قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، جف القلم بما أنت لاقية. مقدار المقادير الله عز وجل هو الذي قدرها وقسمها. علم المقادير يعلم كل شيء، الأزمنة قبل إيجادها وأوجدها على ما سبق من علمي، ذلك تقدير العزيز العليم. قولي لنفسك كده، أي شيء يصيبك ذلك تقدير العزيز العليم، ده تقدير قبل الخلق، كتب مقادير الخلائق قبل ما يخلقهم ب50,000 سنة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عن الإيمان، قال لك: وتؤمن بالقدر. ده إيمان مخصوص، الإيمان بالقدر محتاج إيمان مخصوص، يعني أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ده إيمان، وتؤمن بالقدر خير وشر، ده محتاج إيمان تاني زيادة. وربنا فصل لنا عز وجل في القرآن: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قدير. لا يعجزه شيء ولا في السماوات ولا في الأرض. إذا أراد الله جل أن ينصرك نصرك، أمر ما لا يكون سبب أن يكون سبب فكان أعظم الأسباب. إذا أراد القدير أن يكرمك ويكرمك، جعل من لا ترجو الخير منه سبب في أعظم العطايا التي تنالك. إذا أراد القادر أن يصرف عنك السوء، جعلك لا تري السوء، أو جعل السوء لا يعرف لك طريق. الله أكبر، الله أكبر. إذا أراد القادر أن يعصمك من معصية، جعلك تبغضيها، أو جعلها صعبة المنال منك، أو أوحشك منها، أو جعلك تقدمي عليها فيأتي عارض فيصرفك عنها. الله أكبر. إذا أراد أن يعصمك عصمك، ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم. الله أكبر. اسأل القدير. شوفي إبراهيم عليه السلام، الخليل عليه السلام، يسلم أهله لربه في واد غير ذي زرع، ويقول: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فكانت مكة هي حنين القلوب. اللهم ارزقنا حجا وعمرة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، ويسر لنا الحج والعمرة، وارزقنا حجا مبرورا سهلا ميسورا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. سليمان عليه السلام يدعو القادر القدير المقتدر، ويقول: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وإبراهيم عليه السلام، إبراهيم يدعو: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسانا صدق في الآخرين. وسليمان قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فملكه الله رقاب الجن والشياطين. يونس عليه السلام في ظلمة الليل والبحر وبطن الحوت، ويدعو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيكون بطن الحوت له وعاء. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة، دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدراتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر. اعترفي، اعترفي أنك لا تستطيعي فعل شيء. اعترفي أنك لك رب هو الذي على كل شيء قدير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويستعاذ بقدرة ربنا من كل شر وأذى. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للمريض: قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات. قدرة ربنا عز وجل، استعذت بقدرة ربنا من كل شر تجدي أو تخافي منه يعيذك. وقول الله عز وجل: والله قدير والله غفور رحيم، إشارة إلى أن الله عز وجل ومغفرته عز وجل ورحمته لعباده من كمال قدرته، فلا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره مهما بلغت ذنوبك عنان السماء، بل هو عز وجل قدير له كمال القدرة، لا يجبر عليه عيب أن يستره ولا رحمة أن يوصلها لك. ليس كل من له قدرة وقوة يغفر ويرحم. يعني انظري للخلق، إذا قدر عليه أحد لا يرحمه، لا يرحمه. ولذلك يعني من لطف ربنا عز وجل أنه هو القدير ويغفر ويرحم. ليس كل من يغفر ويرحم له قدر، ولكن الرب مع كمال قدرته إلا أنه غفور رحيم لكل شيء قدر. يقول الرب عز وجل: من يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. من اتقى ربه، من توكل على ربه. توكلت على ربك، توكلت على ربك، لن يخذلك، لن يخذلك. لا تتباطئي عون الله عز وجل لك، طالما أن توكلت عليه هو حسبك. لا تيأسي من روحه، لا تقنطي من رحمته، والله الفرج آت لا محالة. ليه؟ مش عشان انت تستحقي، لا، امال عشان ايه؟ عشان ربنا اللي على كل شيء قدير. الله عز وجل جعل لكل شيء قدر مقدور مكتوب، زمن لا يتجاوزه، وقت لا يتخطاه. فإذا جاء الموعد، موعد هذا المقدور، فلا يستأخر عن دفعه ساعة ولا يستقدم. حتى الكرب وقت ثم يزول، له زمن البلاء ثم يتحول، لأن الله قد جعل لكل شيء قدر. ولذلك يعني لو علمتي قدرة ربنا يحصل لك إيه؟ يحصل لك الرضا، ترضي، تقولي رضيت بالله ربا، أي أنا أرضى أن لي رب مقدر، رضيت بالله ربا مقدرا، ورضيت به مشرعا. راضية بالشرع وراضية بالقدر. هفصل شوية في القدر. يعني مش أنت غاية وأعظم ما تريدي أن تحصلي عليه هو رضوان الله؟ شوفي كده لما بيدخل المؤمنين الجنة ويقول الله عز وجل لهم: يا أهل الجنة، الله يا رب ارزقنا، يا رب ارزقنا واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا رب، وأنت راض عنا. يقول الرب عز وجل: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول هل رضيتم؟ الله أكبر. فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول عز وجل أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله أكبر الله أكبر. كيف تصلي أن الله يرضى عنك؟ رضي الله عنه ورضوا عن ذلك لمن خشي رب. كيف ترضي عن تقدير أفعاله؟ ما ممكن يبقى فيها آلام، التقدير ممكن يبقى فيه ألم. طبعا نسأل الله العافية، اسألي الله العافية أوصل، لكن هتعملي إيه في التقدير؟ هل تعلمي أن الذي قدر عليك المقادير هو القادر القدير المقتدر؟ تعالي نسمع مع بعض قصة أم سليم. أم سليم ودي يعني شوفي حال عبد رضى الله عز وجل عنه وهو في الدنيا. أم سليم اللي هي رميساء بنت ملحان، ويرى النبي صلى الله عليه وسلم أنها دخلت الجنة، يعني النبي رأى رؤيا أنه هو دخل الجنة فرآه فيها. النبي رأى رؤيا أنه في الجنة فرأى أم سليم في الجنة. الله أكبر. أكرم النساء مهرا، خطبها أبو طلحة قبل ما يسلم، قبل إسلامه، فقالت له والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، يعني أنت ما ينفعش تترفض، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره. الله أكبر. فأسلم فكان ذلك مهرها، فكان ذلك مهرها. تخيلي مهرها إيه؟ إسلامه. الله أكبر. طيب هي اختارت بدل المال الإسلام، طب مش لازم يجي اختبار؟ اختبار الصدق صح؟ يجي اختبار الصدق، والإيمان الصادق ده بيظهر فين؟ في المحن، بينكشف عند الفتن، وكل منا يمتحن. طيب ها هي أم سليمة تمتحن، أما نشوف بقى يا ترى ماذا ستفعل أم سليم في الاختبار. فعلا تزوجت من أبي طلحة ورزقهم الله ولدا، وفي ذات يوم مرض الطفل واشتد مرضه، خرج أبو طلحة في بعض شؤونه، وفي أثناء غيابه مات الطفل الصغير، مات. ربما لا يوجد في الدنيا، عشان بس تبقي واخدة بالك، يعني هو أساسا ما فيش حاجة في الدنيا تعدل فقد الأولاد، عياذا بالله. يعني نسأل الله العافية، نسأل الله جل أن يرزقنا شكر النعم، وأن يبارك لنا في أزواجنا وذريتنا وآبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وإخواننا وأحبابنا. أعظم المصائب عياذا بالله فقد الأولاد، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول ماذا قال عبدي؟ يقولون حمدك واسترجع. فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. قالت أم سليم لما مات ابنها إنا لله وإنا إليه راجعون، وصبرت واحتسبت ولدها يعني، وأخبرت أهلها ألا يخبروا زوجها أبو طلحة شيء حتى تخبره هو، هي يعني هي بقى اللي تخبره، محدش يقول له حاجة. كفكفت دموعها واستجمع نفسها، وطبعا أم مهما كانت هي أم، وصبرت نفسها بالله. ورجع أبو طلحة وتزينت وأتى منها وإيه وتعشى، وبدأت تتكلم معاه حوار المؤمنة للمؤمن. هو قال لها لما رجع كيف حال ولدي؟ قالت قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. هو كان يظن أنه استراح إيه؟ خف يعني، قلت له هدأت نفسه، هي كذبت؟ لا ما كذبتش، هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. هو ظن إيه؟ إنه خلاص العافية، وهي بتقصد إيه؟ استراح من عناء الدنيا. تزينت له أحسن ما يكون، وكان بينهما ما يكون بين المرء وزوجه. فلما قضى منها حاجته فلما قضى منها حاجته قالت له يا أبا طلحة، أرأيت لو أن جارا لك أعارك عارية فاستمتعت بها ثم أراد أخذها منك أكنت رادها علي؟ قال أي والله إني كنت لرادها علي. قالت طيبة بها نفسك؟ قالت طيبة بها نفسي. فقالت فإن الله قد أعارك بني ومتعك به ما شاء ثم قبض إليه فاصبر واحتسب. فاسترجع أبو طلحة قائلا إنا لله وإنا إليه راجعون وصبر. فلما أصبح صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا بما صنعت أم سليم، فدعا لهما قائلا بارك الله لكما في ليلتكما. فحملت في تلك الليلة ومرت أيام حملها برحمة الكريم القدير سبحانه وتعالى، ثم ولدت على خير حال ومضت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضغ تمرة وحنكه بها فكان أول ما دخل فمه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم، واستجاب الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبارك له في هذا الطفل، بارك لهما في هذا الطفل، رزقه الله 10 من الولد. هذا غلام، هذا الطفل ربنا رزقه كبر بقى ورزقه الله 10 من الولد كلهم يحفظون القرآن كلهم ومات شهيد. الله أكبر، مات هذا الرجل بقى شهيد. ممكن في أقدار مؤلمة، ممكن تؤلم نفسك وروحك، ممكن خاصة اللي بيفقد من يحب، لكن والله العظيم قلبك بيسكن ويطمئن وينشرح امتى؟ لما ترضي بقضاء الحكيم العليم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ازاي بقى ترضي عن ربنا؟ كيف ترضي عن قضائه وقدره؟ عارفة بترضي ازاي؟ ترضي لان اختيار الله اعظم واحسن واحكم واعلم من اختيارك لنفسك، ولو رضيتي بيه رب مقدر يرضيكي ويعطيكي حتى يرضيكي. واذا اعطى ادهش، وكان عطاؤه فوق ما تتخيله القلوب، حتى يقول الرب عز وجل الكريم الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله على كل شيء والله بكل شيء عليم. وفي قراءة ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، يعني يهدي قلبه ويهدأ قلبه. من يؤمن بالله وعد الرب أن يرضي قلبه، من علم أن الله هو من قدر المقادير، قدرها بحكمة ورحمة ولطف وإحسان وجبر، أول ما العبد يرضى، أول ما ترضى عن ربنا عز وجل، يذيقك الله عز وجل لطيب الحياة في الدنيا قبل الآخرة. مهما كانت الأخبار مؤلمة. ولذلك ربنا بينزل جبره ولطفه مع لصاحب البلاء فقط، ربنا بيربط على قلبه هو بس. سبحانه وتعالى تلاقيه هي ساكنة قلبها مطمئن بربها، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. مقدر، هو اللي بيقدر المقادير، اللي كتب في اللي أمر القلم أن يكتب في لوحه قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة هو الحكيم البر الرحيم الودود العليم الذي لا يعجزه شيء. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فعلا الإيمان بالله له طعم وله لذة، ولا يشعر بها إلا المؤمن المحب لربه الراضي عنه. اللهم اجعلنا، اللهم اجعلنا منهم. ف يعني لك يا رب، لك يا رب، لك يا رب لن يخذلك. اوعي تخافي ولا تحزني، ولا يعني يبقى عندك مشكلة وازاي ارضى. اوعي، اوعي. اوعي تظني بالله السوء، ان ده صعب وان لا يمكن ربنا مش. اوعي، اوعي، اوعي، اوعي. الله عز وجل بيغير المقادير، بيخلق لك اسباب، بيهيئ لك من الامور التي لا تخطر على بالك. ولذلك يعني اطمني لرب. خايفة من الموت؟ خايفة من موت الأحباب؟ يعني للأسف يعني في حالة من الهلع الناس بتعيشها، خاصة النساء، خوف من الموت، خوف من الموت ذاته أو من شدة الموت، نعوذ بالله من الموت وكرباته يعني وسكراته، أو من سكراته. خايفة على الأولاد، طب لو أنا مت مين هيتولى الشؤون بعد الممات؟ خايفة طب بعد ما أموت، طب الحفرة مظلمة، القبر ده بقى إيه الأحوال؟ وفعلا أصعب 3 أيام. ما قالهم عيسى الذي طلب فيهم السلام: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. اليوم من العبد بيخرج فيه وليد من بطن أمه، من الحنان والسكون والهدوء والسعادة إلى الدنيا. وأصعب منه يوم صبيحته القبر، وأصعب منه أن العبد يغمض عينه في القبر، يعني يفتح عينيه يجد نفسه في القيامة في البعث. يعني عارفين يا جماعة أفلام الرعب اللي هم بيخوفونا بيها، أفلام الرعب اللي نسجت أساطير مرعبة حول الموت واللي بعد الموت، لدرجة إن بقت حالة مرضية، والوسواس والخوف والقلق والفوبيا. يعني حتى الأدوية المهدئة ما بقتش تهدئ الناس. طب يا جماعة هو فين الأمان في اللحظة، لحظات الموت واللي بعدها؟ خايف على نفسك، وخايف على أولادك، وخايف على أهلك، وخايف على أحبابك. عارفة الأمان إيه؟ الأمان أن تعلمي أن الله وليك في الدنيا والآخرة، أن تعلمي أن الذي بيده الأمر قادر أن يؤمنك. أنت مش لوحدك، أنت مش لوحدك يا حبيبة قلبي، لك يا رب وعدك. أنت حققي الإيمان وهو يثبتك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء بقدراته، يفعل ما يشاء بقدراته. ما تخافيش، لو انت من اولياء الله عز وجل، لو انت ممن تولاهم الله، لن يتخلى عنك ولا عن اولادك. طب مين أولياء الله اللي ليهم يعني تقديرات مخصوصة؟ مين دول؟ مش اللي هم حاطينهم لنا في ذهننا برضو، اللي هو السيدة والحسين، كل ده باطل. أساسا السيدة عائشة مين؟ السيدة عائشة هي مين؟ هي أمنا عائشة رضي الله عنها، لم تأتي مصر، هي مدفونة في البقيع، وده اسألوا كل الناس، أمال مين السيدة عائشة الناس بتروح لها دي؟ واحدة واحدة واحدة اسمها عائشة، تروح لمين؟ السيدة زينب. مين السيدة زينب؟ زينب دي مين؟ بنت النبي ولا زوجته؟ زينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة، أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، مدفونين في البقيع. مين زينب؟ مفيش حد جه مصر. طب الحسين؟ الحسين ميت في العراق، ورأسه تقريبا في قرقلة لما قطعوا رأسه مهر زانية. طيب أمال مين هنا؟ لا ده مفيش حد جوه، يعني ايه والناس بتطوف وبتسعى وتذبح لا ده مفيش حد جوه، امال ايه؟ ده اسمه قبر الرؤيه. يعني ايه قبر الرؤيه؟ يعني واحد شاف رؤيه ان الحسين قال له اعمل لي هنا قبر، لان قبر الحسين ده في كل حته في العالم، في سوريا والعراق والصومال ومصر، مين ده فين؟ ازاي؟ مش هم دول الاولياء؟ ده ناس، ده اساسا القبور فاضيه، ولو حد فيها حد ينفع نفسهم، ينفعك انت ليه؟ الميت لا يملك لنفسه اساسا، الا الناس الحيه لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا، كيف تملك لغيرها؟ كيف لو هي ماتت تنفع نفسها؟ لكن الولي الحقيقي هو العبد المؤمن بربه التقي الذي يخشى الله عز وجل، بيأتي الفرائض. اوعي يكون لسه عليك الصيام من رمضان، الحقي نفسك، صومي اللي عليكي، اقضي اقضي ما عليكي، لو عليكي زكاة مال خرجيها، عليكي حق من حقوق ربنا اسرعي، لو عليكي حق من حقوق الناس سارعي، بيبعد عن المحرمات، اوعي الاغاني والمسلسلات والافلام، اوعي التبرج والسفور، اوعي اللي بيكذب الدين، اوعي اوعي اوعي، خلي بالك على دينك، دينك غالي قوي، لحمك ودمك، ولو وقع منك اي تقصير توبي الى الرب القدير القريب الذي اذا تولى امرك كفاك. مش احنا لسه بنقول من يتوكل على الله فهو ايه؟ حسبه ان الله بالغ امره قد يجعل الله لكل شيء قدرا. رب القريب إذا تولى أمرك يتولاك برحمته في الدنيا والموت والقبر والقيامة، فإن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. سبحانه وتعالى هو الذي وعدك بهذا، لن يخذلك لن يخذلك، قادر. شوفي شوفي يعني الذي بيده الأمر، الذي خلق الملائكة، الذي أمرهم بسؤالك في القبر، هو الذي أرسلهم لتطمينك، لا يتخلى عنك، الذي هو على كل شيء قدير. ممكن الموت فيه شدة وسكرات ممكن، لكن روح المؤمن مختلفة، إيمانك بربنا مختلف، بيخرج روح المؤمن كما تسيل القطرة من في السقاء، أيسر وأطيب ما يكون. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. الله أكبر، يا رب اجعلنا منهم يا رب، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم ينعها في يد طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. ليه؟ هو كان بيعمل إيه وهو حي؟ كان يؤمن بالله الذي هو على كل شيء قدير، كان على يقين بأن أقدار الله كلها خير، كان على يقين أن الله لا يظلم أحد، كان على يقين أنه إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. ملك. طب ما يا جماعة بس خلينا واقعين شوية، ما في يعني أقدار صعبة شوية، يعني في حاجات، يعني حبيبتي القادر القدير المقتدر، احذري أن تظني أن يأتيك منه شر. الحوادث اللي بتحصل للناس، كل إنسان منا يحزن وييأس ويظن إن خلاص دي نهاية أمره وخلاص ما فيش خير جاي، وسبحان الله والأيام بتدور وبتدركي إن اللي أحزنك واللي أمراضك وكان يقضي، يعني خلاص كان هيقضي على حياتك، سبحان الله كان الخير كله. شوفي كان لما اتهموا أمنا عائشة رضي الله عنها العفيفة الحصانة الرضيع في عرضها، وخاض المجرمين في شرفها، وضعاف الإيمان تناقلوا هذا الإفك والبتاني. كان خيرا لها، أكيد خير، لأن ربنا قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. بأسمها إيه؟ أم المؤمنين عائشة الصديقة العفيفة الطاهرة المبرأة من فوق 7 سنين. ما شافتش جاهلات بك، ولدت بين أبوين مسلمين الصديق أبو بكر وأم رومان، بلغت 9 سنين تزوجها رسول صلى الله عليه وسلم وانطلق يعني انتقلت لأطهر بيت عرفه الدنيا، أطهر بيت عرفته الدنيا، ويحدث لها هذا البلاء وهي لسه في سن، يعني سنها صغير جدا، وكله بيخوض في العرض إلا المؤمنين. ويتولى إشاعة الحديث ونشره رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة خادمة أمنا عائشة رضي الله عنها قائلا: يا بريرة، هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمسه عليها قط أكثر من إنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن تأكل. كانت أمنا عائشة دي سنها صغير، تعجن وتنام، تتعب تنام، تصحى تكون الفراخ ايه كلت الايه العجين، سبحان الله. بس كده يعني، ويعني موقف عظيم، حتى انزل الله عز وجل، يعني تخيلي الوحي انقطع 30 يوم لا ينزل، عائشة في بيت ابيها مريضة الجسد طريحة الفراش مكلومة الفؤاد والقلب، لا يسكت دمعها لا ينقطع منها، بتعيط متواصل. بعد 30 يوم يذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الصديق حيث عائشة، وبينما يكلمها إذ نزل الوحي ببراءتها آيات تتلى إلى يوم القيامة، والله عز وجل يقول: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. رغم عظم البلاء وشدته على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمنا عائشة رضي الله عنها وأبيها الصديق رضي الله عنه والصحابة المؤمنين، إلا أن الله يقدم بين يدي البراء هذه الكلمة: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كل ما يقدره الرب عليك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. حدث في غاية الألم، كرب موجع، ومع ذلك يمتلئ في ثناياه الرحمات والخيرات والبركات. وسبحان الله يعني حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل أختها اللي هي ضرتها يعني زينب فرصة فرصة بقى، فالنبي سألها ما تقولين في عائشة؟ قالت يا رسول الله احمي سمعي وبصري والله لا أعلم عنها إلا خيرا. فقالت أم عائشة أما زينب عصمها الورع. الله أكبر، بان بان. وشوفي ربنا عز وجل كيف رفع قدر نبيه بهذا البلاء، وظهر فضل الصديقة بنت الصديق. كل ابتلاء انت فيه قدره الرب عليك القادر القدير المقتدر، لابد أن تقري بأنه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. على فكرة حتى لو لم تعلمي الحكمة، حتى لو لم تعلمي الحكمة، يعني انت مش عارفة الحكمة بس اكيد خير. انا لا اعلم ولكن الله يعلم، ولكن الله يعلم، مش مشكلة اعرف. الحاجة الوحيدة اللي انا عارفة ان لي رب لا يأتي منه الا الخير. لما يصيبك ما لا تحب من أقدار الله لابد أن توقني أن الله هو القدير المقتدر الحكيم العليم اللطيف الخبير، وكل أفعال الله تدور حول الرحمة والحكمة والمصلحة والعدل، ولا يقدر إلا الخير. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على ربه ومولاه، فكان يقول والخير كله في يديك والشر ليس لك. الخير كله في يديك، كل ما يأتيك من عند الرب خير، كل ما يقدره عليك الرب خير، حتى لو حصل لك أي إخفاق، لأن الله عز وجل لم يفعل الشر المحض. مفيش حاجة شر محض كده، مفيش خير أبدا. عاقبة أفعاله كلها سبحانه وتعالى. إحنا يعني بني آدم، ربنا عز وجل أخبرنا خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجل. إحنا عندنا نهي عن عدم العجل، نهي عن العجلة، يعني نهينا عن العجل. فالعجلة دي مشكلة، انت مستعجله فين؟ مش انت بتقولي ربنا قدير؟ طب فين؟ طب انا طلبت ما استجابش، طب انا كنت عايزه ما حصلش، طب اللي كنت بحبه ما جاش. للاسف انت مش عارفه تنظري للصوره كامله. يعني فعلا تحسي كل واحد منا حريص على ما فيه هلاك، انت مش دريان، ومش بس كده، وقاعده تدعي ربنا ان يحقق لك اللي فيه هلاك، كنت مش واخده بالك، فاكره خير، وتحزني أشد الحزن لو فاتك ما تتمني أو لم تدركيه، ويبقى عايش في حزن وتعاسة لأنه يعني كان عايز حاجة ونفسه فيها، عايز عربية، عايز بيت شباجي، عايز لعبة، عايز يخرج، عايز سبحان الله. مش عرفك إن ما فيهاش هلاك؟ مش الله عز وجل يقول ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا؟ ممكن ربنا عز وجل بيبتليكي مثلا بتأخر الزواج، وأكيد ده ألم، لأن المرأة بطبعها والله والشباب حب المناقة، يعني يبقى فيه كده أنس يأنس بيها وتأنس بيه مع مرور الأيام والشهور والسنين، والعمر بيكبر بيزداد وحشة العبد، يعني بيشعر بأنه هو الوحيد، وبيعظم الرغبة، نفسها في زوج صالح تطيب به حياتها. يا رب يا رب باسمك الأعظم، ومن يسألك أني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ارزق العفاف كل بنات المسلمين، ارزقهم الأزواج الصالحة الناصحة والزوجات الصالحة الناصحة، اللهم ارزقهم الأزواج الصالحة والزوجات الصالحة والذرية الصالحة، واجعلنا واجعلهم مباركين أينما كنا وحل. اللهم ارزق العفاف للشباب وفتيات الإسلام يا رب. طب ايه اللي يهون عليك الآن؟ ايه اللي يعينك انك تتجاوزي اي محنة؟ يقينك ان الله على كل شيء قدير، وان الله لا يقدر للمؤمن الا الخير. ويا ما امرأة تزوجت وكان زواجها بالنسبة لها كرب وضيق، ولا انس ولا فرح ولا اي حاجة. يا يعني ما احنا بنشوف سبحان الله يا ما بتحصل. فلعله خير، لعله خير. فالعبد يعني شوفي مثلا نوع تاني، ربما يبتلي الله عز وجل لبعض الناس بعد الزواج فيؤخر الإنجاب، وربنا عز وجل هو المقدم والمؤخر. ممكن يؤخر الإنجاب أو يقدم الإنجاب أو لا يقدره أصلا. وأكيد يعني بلا شك إن ده أمر مؤلم، لأن برضو المرأة في أصل فطرتها جبلت على أن هي تبقى أم، والرحمة والشفقة، فبترجو أن يبقى عندها ولد يملى حياتها بهجة وسرور وفرح ما شاء الله. مهم يعني. وكم من امرأة رزقت الولد فنسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، كان سبب شقائها وتألمت أعظم الألم. وممكن ربنا يرزق امرأة مؤمنة زوجا صالحا وولدا صالحا ثم يأخذ منه سبحانه، ويكون برضو محض الأخذ عظيم العطاء وأكبر الفضل. شوفي كده، اقرأي سورة الكهف، شوفي كده، مش ربنا عز وجل يحدثنا عن السفينة اللي أرسل الله عز وجل لها الخضر ليخرقها، وخرقها سبب نجاتها. الابن اللي قتله الخضر وكان بقتله نجاة لوالديه الصالحين من الشقاء والضلال، وكان من لطف الله عز وجل، ده لطف الله عز وجل في قضاءه وقدره بيهم، وأن يرزقهم ولد خيرا منه وأطيب تطيب به حياتهم في الدنيا والآخرة. مش الله عز وجل أخبرنا قال تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. الله أكبر. حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا وكان أبواه قد عطفا عليه فلو أنه أدرك يعني كبر أرهقهما طغيانا وكفر. هو أنت عارفة؟ هو أنت تدري؟ إحنا دايما إيه بناخد جزء من الصورة، جزء من الحدث، لكن الصورة كاملة. العلم الكامل المحيط لا يعلم إلا الله وحده. ولذلك العبد لو رأى الصورة كاملة، يعني لو سيدنا موسى كان أخبر من الخاطر إن هو قتله عشان ده، كان هيبقى كافي، كان اعترض، كان سأل، كان قال له إزاي لقد جئت شيئا نكرا، كان قال له كده؟ أبدا، لأنه شايف نص الصورة. لكن لو شافها كلها يطمئن ويهدأ ويسكن. لكن لا يمكن تشوف في الدنيا، ما ينفعش. لكن امتى تطمئن وتهدأ وتسكن؟ لما تسلم أمرك لمن يعلم، لمن عنده العلم والقدرة، لأن الذي قدر الأمر بحكمته البالغة ورحمته الواسعة هو الذي يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. امتى قلبك يسلم؟ لا تسلم، لا تدبر لك أمره، فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. الله أولى بالمؤمن من أنفسه. ففعلا يعني انت سلم الأمر ربنا عز وجل، لما تسلم تسلم، سلم تسلم، تهدأ تسكن، حتى قال عبد الله بن مسعود إن الرجل لا يريد الأمر من الإمارة أو التجارة فيذكره الله في سبع سماوات فيقول للملك أصرفه عنه فإني إن أيسره له أدخله به النار. قال فتظنني بجيراني أيهم دهاني أيهم فعل بي، فيتظن بجيراني كل قاعد يظن بقى مين اللي مكر بيا، مين اللي منعني، مين اللي حسدني، مين اللي سحلني، مين اللي متضايق مني، مين اللي متغاظ، مين. وما صرفه عنه إلا الله. الله أكبر. ممكن أنت عايزة حاجة وتلحي تلحي ممكن تدخلك النار، فعايز حاجة فربنا عز وجل في سبع سماوات ويقول للملك أصرفه عنه أو أصرفه عنه فإني إن أيسره له أدخله به النار. فإيه اللي يحصل؟ بلطف الملك القادر القدير المقتدر يصرف عنك السوء، وانت قاعد تقول ايه، انا محسود، انا مسحور، انا معمول لي عمل، الناس حزاني، الناس مش حبيبي. اسمع حديث صحيح اخرجه ابو داود في الزهد، قال وما صرفه عنه الا الله سبحان الملك القادر القدير المقتدر. لما تبقي في كنف الله عز وجل ويتولى امرك فبقدرته يصرف عنك الشر وبرحمته ياتيك بالخير. برحمته يعني العبد لا يدري، العبد لا يدري ألطافه تجري والعبد لا يدري، ويبكي ويتحسر ويتألم، فقد أمر، فات شيء من الدنيا، وهو لطف ورحمة وجبر ألطافه تجري وعبده لا يدري. ولا يدري العبد أن الله ما أراد له إلا خيرا. ياما بنات تقدم لها شباب وكانت تظن أنه هو خير وربنا صرفه، مش ده رحمة لطف؟ وما يدريك كم من امرأة طيبة منعها الله الولد، أو منعها السعة في الرزق، أو منعها وظيفة فظلت تدعو ربها أن يرحمها ليعطيها ما تريد، والذي منعه هي الرحمات. الرحمات تأتي بالمنع أيضا لا بالعطف. ولذلك شوف الاستخارة، الاستخارة دي حاجة عجيبة. استخارة يعني إيه؟ يعني أني أطلب من الله الأخير لي، الأعظم لي، الأعظم خيرا، الأكثر خيرا. هو الاستخارة طلب الأخير الأعظم خيرا لي، إيه يا رب؟ الأبرك لي إيه يا رب؟ الأكثر خير إيه يا رب؟ في الدين قبل الدنيا، في الآخرة قبل الأولى، لأن كل مصيبة وفقد في الدنيا منه عوض، هتخلي في غيره، هتنشغلي بأطفال المسلمين، ربنا يخلف عليك حاجة تانية، لكن مصيبة الآخرة وفقد الدين لا عوض لها. أنت واقفة تقفي بين يدي الرب عز وجل في محرابك وتقولي وأنت مقبلة على الله القادر القدير المقتدر، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم أن هذا الأمر تسمي بعيني خيرا لي في دين في عاجلة أمري وآجله، أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي. بص التسليم، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واصرفه عني، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ استخرت خلاص ده الخير. انا قلت يا رب ايه الاخير، هو ده الأخير خالص، أنا مسلمة يا رب رضيني. بس لو أنت كنت عبد موقن أنه لا يعلم شيء، لازم تدخلي الاستخارة مش داخلة بنفسية هو ده اللي أنا هعمله، لا لا، إن أنا مش فاهم حاجة، ما أعرفش، أنا سفيهة أساسا، أنا فقيرة وضعيفة وعجولة وجهولة وظلومة، أنا ما أعرفش. فأنا داخلة بنفسية إيه؟ أنا ما أعرفش أي حاجة، أنت اللي تعلم وأنت اللي تقدر، اقدر لي اللي أنت تعلم أن لي في مصلحة في الدنيا والدين، في الآخرة والأولى، في العاجل الأمر وآجله. سبحان الله، لأن هو العليم الحكيم القادر القدير المقتدر. من عبد وهو موقن أن له رب لا يعجزه شيء، بتدخلي الاستخارة وانت تشعري عارفة فعلا لا تتم لك العبودية إلا بالذل. فبين بين رد بين يدي الرب في حالة من الذل، يعني إن الاستخارة دي طالعة من عبد موقن أنه لا يقدر على شيء وهو كل على أمره فعلا، أو عرفش ما فهمش، والله قدير لا يعجزه شيء. لا يعجزه شيء. فتبقى نفسيتك عاملة ازاي؟ لا اعلم، لا اعلم بجد، لا اعلم. فانت تسألي ربك تيسير الخير وصرف الشر الذي لا يعلمه الا هو. لابد ان توقني ان الله رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما، ورحمته وسعت كل شيء، يفعل برحمته سبحانه، يقدر الخير، الخير في يديه والشر ليس إليه، لا يريد لك الشقاء ولا في الدنيا ولا في الآخر. ولذلك تكوني عبدتي الله عز وجل باسم القادر القدير المقتدر، فيملأ قلبك بالرضا. والله هي جنة الدنيا، والله هو نعيم معجل من نعيم الآخرة، فمن رضي فله الرضا. حتى أن معاذ كان في الموت قال لولده، يعني ابنه وجده ان هو في الموت، قال اوصني يا ابي، قال اجلسني يا بني، فاجلسه، اسفه مش معايا، سعد بن عباده، فاجلسه فقال اوصني يا ابي، فقال يا بني لا تموت الا وانت تؤمن بالقدر. قال وما القدر؟ قال ان تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فيش حاجة بتيجي لحد غلط. اوعى، بيقول له اوعى تموت إلا أنك تؤمن بالقدر. قال له إيه القدر؟ قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أن الرب هو الذي قدر المقادير ووقف المواقيت، وهو الذي يسوق المقادير إلى مواقيتها بحكمة ولطف ورحمة. ارضي عن ربنا، اسم القادر القدير المقتدر يخلي حياتك في هدوء. اطلبي المستحيل من رب العزة، اسألي الله وقني أنه لا يأتيك منه إلا الخير. سلمي لربك، سلم تسلم، عاملي ربك بأنك لا تقضي على شيء وأنه على كل شيء قدير. اسأل الله عز وجل التوفيق، واكثري من لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. قولي اللهم لا حول لي ولا قوة إلا بك، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. فإنها من أعاجيب الدعاء، هي كنز من كنوز الجنة. اكثري من ذكر الله، فإن الله يمدك بحوله وقوته. اسأل الله عز وجل، ولحي على الله عز وجل في الدعاء، فإن الله يحب العبد اللحوح، فمن رضي فله الرضا. ارضي وسلمي مهما كان الأقدار انت تريها مؤلمة، ولكن الرب لا يقدر إلا الخير، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هدوء القلب وطمأنينة النفس وسلامة الصدر وحسن الظن في الرب. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم ارزقنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفذ، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. جزاكم الله خيرا، وأسفع الإطالة، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا، طبتم وطابت مسامعكم ومماشيكم وتبوأتم من الجنة منزلة. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.